بحاها أخرج منها ما لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ف